ولن نصنع إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم

ولا تحسبنهم بمفازة حتى يتوساهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم